نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض يقول فيه: يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، فما هي الأخوة الحقيقية سماحة الشيخ التي حث عليها الإسلام، وكيف السبيل إلى إعادة الروح لهذه الكلمة بعد أن أصبحت صعبة الفهم عزيزة المنال، كما يقول جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل يقول: فيما معنى قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم؟ هذه الأخوة ما معناها؟ وهل هناك إمكان بأن تعود لماضيها المجيد أم لا؟ أخي المسلم، إن حقيقة الأخوة الإسلامية حقيقة عظيمة، بأن يكون مسلم أخو لك في الإسلام أخوة فوق أخوة النسب والبلد واللغة وغير ذلك، أخو لك في العقيدة الرابط بينك وبينه رابطة الإيمان وأخوة الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، وكما قال: فأصبحتم بنعمتي إخوانا. تلك الأخوة الصادقة التي تحث على فعل الخير، وتجعل المسلم يشعر بحاجة أخيه المسلم فيضمد جراحه ويواسيه، يسليه عند المصائب ويهنيه بالنعم ويعزيه عند المصائب. هكذا يكون مع أخيه المسلم، يفرج همه، يكشف كربه، ييسر عسره، يعينه على قضاء دينه، ينصح له ويوجهه ويحثه على الخير دائما. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أخوة ضربت أروع المثل في عهد النبوة الأولى، عندما انتقل المهاجرون وهاجروا مكة إلى مدينة طيبة، هاجروا مع رسول الله واستقروا بها. ماذا عمل الأنصار معهم؟ استقبلوهم بالبشر والفرح والسرور، استقبلوهم بقلوب طيبة ونفوس صادقة، استقبلوهم وواسوهم بأنفسهم وأموالهم، عرضوا على بعضهم أن يتنازل عن بعض زوجاته لأخيه، وآخر عرض أن يتنازل عن نصف ماله لأخيه، إلى غير ذلك. لما آخى النبي بين الأنصار والمهاجرين، تلك الأخوة الصادقة التي ما عرف التاريخ لها نظيرا، هذه أخوة انقلس الشديد بانقضاء تلك القرون المفضلة. والنبي يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما كان في الصحابة ممن مضى مثلهم، ولن يكون بعدهم مثلهم، إلا أن لا نيأس ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا للخير، وأن يقوي الرابط في قلوبنا لإخوة المسلمين، وأن يجعلنا من المتحابين في الله. إن الأخوة الإسلامية تقتضي منك نصح أخيك المسلم، نصحه ونصرته، وإجابة دعوته، وعياته إن مرض، والصلاة واتباع جنازته، واهتمام به وبعقبه، إلى غير ذلك من الأمور المهمة. إن حقيقة الأخوة النصيحة والتوجيه، إن رأيته ظالما نصحته، حذرته من الظلم ونهيته عن ظلم العباد وأرشدته إلى الخير، إن رأيته مظلوما وقفت بصف جانبه بكل أدب واحترام وسلوك الطرق السوية إلى أن ينتصر على ظالمه ويسترجع مظالمه لظلم بها إياها. هذا أخوك المستنصحه وتوجهه وتحب الخير له، لا تغتابه ولا تسعى بالنميمة ولا تترمي بما هو بريء منه. احترم ماله واحترم عرضه واحترم دمه، هكذا المؤمن حقا. نسأل الله أن يثبتنا على دينك. إننا كلما ذكرنا تلك الأخوة الصادقة والإخاء بين المهاجرين والأنصار ورأينا تلك الأمثال العظيمة، نتمنى دائما من الله أن يعيد الأمة إلى ماضيها المجيد وإلى أخلاقهم الفاضلة. هذا الدين العظيم الذي يقول الله فيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: هل ورد ما يدل على تقديم الأكابر في تلقي العلم، وما المقصود بالأكابر؟ لا شك يا أخي أن للأكابر مزية وفضل على من دونهم، فلسابق أعمارهم وكثرة طاعاتهم وأنهم نشأوا في الإسلام وشابوا فيه، فلهم سابقة الفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة من المسلمين وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. إن العلماء الكبار الذين عاصروا وما مضى لهم من السابقة والفضل ما ليس لغيرهم، وليس ذلك حقا عليهم، فكم من صغير بعدهم نال من العلم والمعرفة فوق ما نالوا، لكن يبقى للأكابر سابقتهم وفضلهم وعبادتهم وطاعتهم لله. ونرجو الله أن يحفظ الجميع بالإسلام. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هذا مستمع يقول: أنا شاب أشعر أني مذبذب، فأحيانا أقبل على الله وأبكي من خشيته عند سماع القرآن، وأحيانا أجد نفسي معرضا عن الطاعات مرتكبا للأخطاء، فما السبيل إلى الثبات؟ أنت ولله الفضل والمنع على خير، تشعر بالخطأ وتشعر بالخير، فأنت أخطأت تشعر بخطئك، وهذه نعمة من الله. إذن عليك أن تقوي هذا التوجه السليم بمعرفة الأخطاء وتجسيدها، عسى أن توفق للتوبة النصوح منها. فإن من عرف الحق وحاول العمل به والثبات عليه يرجى له خير. إن من مصيبة لمن عرف الحق وأرض عنه ما علمه صدودا وغفلة. أما من أخطأ فكلنا خطأ، وكم من غفلات وسهو ولهو، وكم من نسيان وكم من خطأ. نسأل الله أن يتدارك ذلك منا بالتوبة النصوح. فما دمت تشعر بخطئك فأنت بخير، فإن الشعور بالخطأ يدعو الإنسان إلى التوبة منه والتخلص منه، عافانا الله وإياكم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. مستمع يقول: هل ورد أثر عن صحة الدعاء عند القبور؟ لم يرد، بل العلماء يقولون: الدعاء عند قبور الأموات وسائل من وسائل الشرك، ولهذا حرمت الصلاة في المقابر. إن نحن إذا زرنا ما قد دعونا لأهل فقط: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين المؤمنين والمسلمين، وإنا من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله للمستقدمين منا ومنكم المستأخرين. أما دعاء الله في المقابر فلا يجوز، لأنه من وسائل الشرك، يوشك أن يستدرجه الشيطان فيدعو الأموات والغائبين فيقع في الشرك الأكبر. صلى الله السلام. جزاكم الله خيرا. أخونا السائل هذا يقول: بعد أداء الصلاة بحوالي نصف ساعة تذكرت أنني نسيت ركعة، فهل أعيد الصلاة أم آتي بها؟ ما دام نصف ساعة هذا فاصل طويل، استأنف الصلاة من أولها، فإن الفصل اليسير هو الذي يبني على ما مضى، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من أحد العشي الظهر أو العصر وقام إلى خشبة في أقصى المسجد اتكى إلى خشبة من جانب المسجد اتكى عليها كأنه غضبان، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه، ورجل في القوم يقال له ذا اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولا أنسى. فقال النبي لأبي بكر عمر أحق ما قال ذو اليدين؟ قال نعم. فأتى بالركعتين وسجد صلى الله عليه وسلم. هذا فصل يسير، لكن نصف ساعة يعتبر طويل، فاستأنف الصلاة من أولها. أحسن الله، ولكن احذر أن يكون هذا من الوساوس، فإن المسلم ينبغي أن يقطع دائما الوساوس، فإذا كان مرة على الحمد لله، وأما يكون دائما تقول ما كملت ما أخشى أن تبقى في الوساوس الذي يضرك ولا ينفعك. أحسن الله إليك سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. أبو مهند يقول ما هو النهج الصحيح في الرد على المخالفين؟ المخالفون أقسام، هنا مخالف في أصل العقيدة في أصل التوحيد، هذا له موقف تناقش بدعته وضلاله وتبين أخطاءه وتدعو إلى الخير، وهناك يعني مخالف لك في بعض الأمور الفرعية، فأيكم من المسائل الاجتهادية التي يمكن اجتهاد بها لاختلاف النصوص فيها فلا تحمل الناس على رأيك، لأن هذه مسائل اجتهادية قابلة للاجتهاد، لكن المسائل الإجماعية التي انعقد الإجماع عليها هي التي يذم مخالفها. جزاكم الله خيرا. هذه أسئلة من أخينا عبد العزيز السلامة من أوثال. السؤال الأول يقول فيه قال صلى الله عليه وسلم سيروا هذا جمدان سبق المفردون، ويسأل أخونا عبد العزيز يقول من هم المفردون وهل هناك علاقة بين الأذكار والجبال؟ المفردون المكثرون ذكر الله فازوا، ولا هناك علاقة، يقول يسير هذا جمدان هذا جبل اسمه كذا، فاز المفسق المفردون أي الذاكرون المقيم ذكر الله. أحسن الله إليكم. يسأل عن تكبيرة الإحرام، البعض يرفع يديه عاليا والبعض الآخر يبسطهما أمامه، فما هو الصحيح لتكبيرة الإحرام؟ الصحيح أن ترفع يديك حذو منكبيك، مفرجتي الأصابع حذو المنكبين، أطراف الأذنين أو المنكبين، وتقول الله أكبر. أحسن الله إليكم. عند مسح الرأس البعض يمسح على الرقبة، فهل هذا صحيح؟ لا أصل له، المسح إنما وخاص مش الرأس، لقول الله جل وعلا فامسحوا برؤوسكم، فليست الرقبة داخلة في مسمى الرأس. جزاكم الله خير. سؤال الأخير أقول فيه متعارف بين الناس أن المرأة المعتدة لا تخرج من بيتها، فما رأي سماحة الشيخ؟ هذا حكم الشرعي، أن تبقى ما دامت المدة باقية 14 أيام لا تخرج من بيتي تسكن فيه إلا لحال تعلق بذاتها كمراجع طبيب نحو ذلك، وإلا فالأصبق ومنزل. أحسن الله إليكم. المستمع يوسف التويجري من المدينة يقول خرجت مسافرا من منزلي وقد أذن الظهر، فهل تجب علي الجماعة أم أقصرها وأجمعها مع العصر بعد مفارقة البنيان؟ المسافر إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في المدينة فإنه يصليها 4 ولا يقصرها، لأن القصر ما يستباح إلا بعد مفارقة المدينة وبنيانها، وأنت أدرك وقت الظهر في أنت في مكان إقامتك فصلي أربعة واقصر العصر إذا سفرت. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هنا أبو مالك باخة ذاكر الجدعاني يقول هل صحيح أن صلاة النافلة في البيت 25 درجة وأن صلاتها في المسجد بدرجة على عكس الفريضة؟ الذي ورد صلاة الرجل في المسجد تضاعف على صلاته في بيتي أو سوق 25، لحديث ابن عمر صلاة الرجل مع الجمع 27 درجة. أما صلاة النافلة في البيت في فضل، لكن لم يأتي ما يدل على تبع الدرجات، إنما جاء خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وحديث لا تجعلوا بيوت القبور، أي بألا تصلوا فيها. أحسن الله إليكم. ويسأل يقول: في أسواق الأنعام يتلقى الجزارون المشترين ويذهبون بهم إلى أحد إلى إحدى الحظائر أكرمكم الله، أكرم الله الجميع، ليشتروا منها مقابل مبلغ من المال يعطيهم إياه صاحب هذه الحظيرة، هل هذا جائز كالسمسرة أم أنه لا يجوز كتلقي الركبان؟ هذا هو تلقي الركبان يعني، لا تلقي الركبان، هذا تلقي الركبان بأن يعترض لهم ويصرفهم إلى بعض الشيء، لو تركهم يبحثون لاستفاد الناس منهم، أما أن يأخذهم ويخصص بهم فئة معينة فهذا من تلقي الركبان يعني. ولو أن في داخل المدينة وفي داخل السوق ولو داخل المدينة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: في العام الماضي قمت أنا ووالدي ووالدتي بالحج، وبعد الانتهاء من طواف الإفاضة من شدة الزحام مرضت والدتي فلم نستطع المبيت في منى، فما الحكم؟ إذا عجزت عن المبيت بمنى فالأولى أن تذبح كبشا عن تلك الليلة على المنى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: ما هي موانع الإهداء ومتى لا تقبل الهدية؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه، لكن الهدايا الممنوعة الهدايا للعمال الذين يخشى أن تكون هدية سببا لانحرافهم في أعمالهم وحماية المبطل وإبعاد الصادق، هذا لا يجوز. حديث: من استعملناه على عمل فرزقنا رزقا فما أخذ بعد ذلك فغلول، وحديث: هدايا العمال غلول، لأن المسؤول إذا قبل هدايا الناس يوشك أن تحرفه تلك هدايا عن منهج الاستقامة فيحكم بالهوى، وهذا أمر غير جائز. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: في الحديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، كيف يكون التواضع الذي دل عليه هذا الحديث؟ ظاهر تواضعوا أي من تواضعكم ألا يفخر على بعض ولا يظلم بعضكم بعضا، فيفخر على نسبه وبجاهه وبجماله وبقوته وبصحته وبماله، هذا خير التواضع. التواضع أن تشكر الله وتثني عليه ولتكن مع إخوانك مسلمين كما كواحد منهم دون أن تشعر بترفع وتعاظم عليهم أو تبغي أن تظلمهم، فإن البغي ظلم ينافي التواضع. المتواضع لا يتعالى لا بقول ولا فعل ولا يظلم ولا يعتدي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: نرجو من سماحة الشيخ أن يوضح الهدي النبوي في المجالس كالتي يلتقي فيها الأقارب أو الأصحاب. المجالس إذا وفق الله الجالسين فيها فكانت أحاديث في خير وتناصح وتشاور خير وتذكير بعضهم بعض ونصيحة بعضهم بعض وسعي بعض في حل مشاكل بعض، هذه المجالس النافعة. أما مجالس تقوم على اللغط والسباب وانتهاك أعراض الناس والقدح فيهم وعيبهم وسبهم ولمزهم واغتيابهم، هذا أمر خطير لا يليق بمجالس أمة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل سماحة الشيخ يقول: ما هو الثواب والأجر الذي يعود على الميت من الصدقة عنه؟ فمثلا هل الصدقة عن الميت تزيد في أعماله الحسنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو عمل أو ولد صالح يدعو له. فدعاء الوالد لوالديه رب اغفر لهم رب ارحمهما كما ربي صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي، دعاؤه لهم صدق لهما صدقة تصل في أحلادهم، صدقة أجريها في حياتهما أو أجراها أولادهما لهما بعد موتهما، أجرها وثوابها يصل في أحلادهم. نسأل الله يغفر أمواتنا ويرحم عنا. اللهم آمين. اللهم آمين. مستمع يسأل عن حكم المرأة التي تخرج دون إذن من زوجها، يقول أرشدونا، وهل لها أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان غائبا؟ ويختلف من حال لحال. إن كان الزوج أعطاها إذنا عام لثقته بها فلا من الخروج، وإن منع إلا به تقيد بذلك، وأبوه وأمه إن كان مفوضين وإلا فلا. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. إذا انقطع دم النفاس قبل 40 يوما فهل يجوز للمرأة أن تغتسل وتصلي؟ نعم، إذا انقطع الدم ولو 40 فلا دم ولا صفرة ولا كدرة، وجب علي الاغتسال وأداء الصلاة. وإذا عاد قبل 40 سماحة الشيخ تترك الصلاة، وإن تمت 40 لا اعتبار له إلا أن يوافق دم الحيض. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا.